نعم شيخ خالي، ناخذ الجرمية. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب محفوظات الأسماء. المحفوظات ثلاثة أقسام: محفوظ بالحرف، محفوظ بالإضافة، وتابع للمحفوظ. فأما المحفوظ بالحرف فهو ما يحفظ من وإلى وعن وعلى وفي ورب والباء والكاء ورب وفي ورب والباء والكاف واللام وبحروف القسم وهي الواو والباء والتاء وبواو ورب وبمد وبمد ومنذ. تمام. رحمه الله تعالى: محفوظات ثلاثة، محفوظ بالحرف، محفوظ بالإضافة، تابع المحفوظ. فمحفوظ بالحرف ما يحفظ من وإلى وعن وعلى وفي ورب والباء والكاف واللام وبحروف القسم وهي الواو والباء والتاء وبمد ومنذ. نعم. أحسن الله عليك. السلام عليكم. قال تعالى: هذا محفوظات الأسماء. من قبل من وإلى وعن وعلى وفي ورب والباء والكاف واللام بحروف القسم من الباء والتاء والتاء بواو ورب وبمد ومنذ. نعم. أحسن الله عليكم. قال تعالى: محفوظات الأسماء. المحفوظات ثلاثة. المحفوظات ثلاثة أقسام: محفوظ بالحرف، محفوظ بالإضافة، وتابع للمحفوظ. فأما المحفوظ بالحرف فبمن وإلى وعن وعلى وفي ورب والباء والكاف واللام وحروف القسم غير الواو والباء والتاء وواو ورب ومد ومنذ. أحسن الله عليكم. رحمه الله تعالى: بعض محفوظات الأسماء. والمحفوظات ثلاثة: محفوظ بالحرف، محفوظ بالإضافة، وتابع للمحفوظ. المحفوظ بالحرف وهو من وإلى وعن وعلى وفي ورب والباء والكاف واللام وحروف القسم وهي الواو والباء والتاء وواو ورب ومد ومنذ. تمام. طيب بس شوي، بس لحظة شوي. يقول المحفوظ بالحرف كلام محفوظ من وإلى وعن وعلى وفي ورب والباء والكاف واللام وحروف القسم والواو والباء والتاء وواو وبربه وبمنذ ومنذ.